أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نتكلم إحنا عن سورة لقمان، وهذه السورة من السور الجميلة التي تتكلم في موضوع بعينه، نتكلم في موضوع يعني موضوع عجيب شوية، هذا الموضوع ألا وهو البعد الثالث في العلاقة بين الآباء والأبناء. فكل الناس يتكلمون عن موضوع ألا وهو حق الابن أو حق الأب، أما هذه السورة فتتكلم عن أمر آخر وهو حق الله سبحانه وتعالى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يتكلم في هذه السورة من أولها إلى آخرها ومن ألفها إلى يائها عن حق، عن حق إيه؟ عن حق الله في العلاقة بين الآباء والأبناء. وده ما فيش حد بيتكلم فيه خالص، لأن الموضوع ده كله من الموضوعات الحساسة. فربنا عز وجل خصه بالذكر في هذه السورة، وهذه السورة عجيبة من عجائب كتاب الله سبحانه وتعالى. وتيجي ناخذ عجيبة من عجائب صنع الله سبحانه وتعالى ومن عجائب كلامه، لأنه قسمها أربعة أقسام. القسم الأول جعله كالمقدمة، والقسم الثاني جعله كالمثال على المقدمة، والقسم الثالث تعليق، والقسم الأخير هو خاتمة السورة، وهو الذي ذكر فيه ما يسمى باسم اللي احنا نسميه البعد الثالث. تعال نجيبها واحدة واحدة. بالنسبة للمقدمة، فقال الله عز وجل في المقدمة ذكر صنفين من الناس. الصنف الأول يهتم بكلام الله وبآياته سبحانه وتعالى، والصنف الثاني يهمل كلام الله ولا يسمع له. ثم ختم بآيات التحدي، والمقصود بآيات التحدي هي الآلات التي تتكلم عن الخلق، والآيات التي تتكلم عن التسخير، والآيات التي تتكلم عن الملكية. تعالوا نجيبها واحدة واحدة. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذه هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم إلى آخر الآية. فبقول ألف لام ميم، قلنا إن هذا الكلام حروف مقطعة وابتدئ بها بعض سور القرآن الكريم تدل على إعجاز كلام الله سبحانه وتعالى. إيه مش واضح؟ كده؟ ده صح كده. ألف لام ميم طبعا ده حروف مقطعة بدأ بها السورة، بدأ بها السورة، ودي الدلالة على إعجاز كتاب الله سبحانه وتعالى. تفسيرها لا يعلمها إلا الله، وهي تدل على أنه لا يجوز ترجمة القرآن حرفيا، وإنما تجوز ترجمة معاني القرآن. خلاص. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك كما يشار بها للقريب يشار بها للبعيد. فتلك آيات هي آيات، تلك دي هي الآيات، آيات الكتاب الحكيم. فالكتاب الله عز وجل كتاب حكيم، والمقصود بالحكيم يؤخذ من الحكمة أو يؤخذ من الحكم. تلك آيات الكتاب الحكيم اللي هي الآيات اللي احنا بصددها. هذه الآيات هدى، ورحمة لمين؟ للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس إلى آخره. يبقى في هذه الصورة وفي المقدمة ربنا ذكر صنفين من خلق الله. الصنف الأول مهتم بكلام ربنا، والصنف الثاني غير مهتم بكلام ربنا. هل الصنف ده موجود؟ موجود بكثرة بصراحة يا أخوانا، موجود في كل طبقات المجتمع. لعلك لا تنتبه له. احنا كان معانا واحد في المسجد بيصلي معانا، كان بيصلي معانا في المسجد، وكان راجل عمي ودخل مدرسة القرآن، وبعدين طلع من مدرسة القرآن واشتغل حلواني، فما كانش حد بيعجبه في قراءة القرآن خالص. الشاهد من الكلام، إذا جلس تمتم بالقرآن، وإذا قام تمتم بالقرآن، وإذا صار تمتم بالقرآن، وإذا جاء تمتم بالقرآن، ركب العجلة تمتم بالقرآن. وفي يوم وإحنا في المستشفى قال الشيخ مصطفى فوق تعبان، طلعت للشيخ مصطفى شوف، لقيته تعبان شوية ولقيته بيطلع في الروح وهو يقرأ ويتمتم بالقرآن، حتى خرجت روحه وهو يتمتم بالقرآن. وأنا ما رأيت أحدا خرجت روحه وهو يتمتم بالقرآن إلا هذا الرجل. لحد الآن طول حياتي ما شفتش حد يقرأ القرآن وهو وروحه تخرج إلا هذا الرجل. خد بالحضرتك، النوعية دي موجودة في المجتمع. يعني مثلا تلاقي واحد لكن بحب حصان، كل تسجيلات حصان عنده، وطول النهار قاعد يقرا حصان، وهو ماشي يسمع حصان، وهو جاي يسمع حصان، ويقول لك كده انت سمعت صوت الرحمن بصوت حصان؟ تقول له لا. يقول لك يبقى انت ما سمعت صورة الرحمن ولا هتسمع صوت الرحمن. انت سمعت صورة محمد بصوت الشيخ حصان؟ تقول له لا. قول له يبقى انت مش هتسمعها. احسن من قرأ سورة محمد على الاطلاق حصان. تقول له يقول لك ايه، انت سمعت صوت النمل بصوت الشيخ مصطفى اسماعيل؟ تقول له لا. يقول لك يبقى انت ما سمعتش صوت النمل ومش هتسمع صوت النمل. وهكذا دواليك. تستغرب راجل عامي ما بيعرفش حاجة، لا بيقرأ ولا بيكتب، وتفاجأ أن الله عز وجل علق قلبه بالقرآن. يعني إحنا معنا دكتور لا شيخ ولا حاجة، وبعدين دخل عليه في يوم فلقيته بيسمع الشيخ المنشاوي في عيادته. استغربت بصراحة. ما في حاجات كده يا أخوانا أنت تتعلمها من الناس. فبقول له ايه يا فلان؟ قال لي ده تسجيل للشيخ المنشاوي، كل تسجيلات الشيخ المنشاوي عندي، والحمد لله اللي صوته وحش بعته لواحد صاحب صوتيات، راجل شغلته الصوتيات، حسنها وجمعتها على فلاشة دي. اي حاجه للشيخ المنشاوي تلاقي عندي. فبصراحه الواحد يحتقر نفسه كلما راى هذه الطائفه من خلقه. سمعت عن طائفة من الناس شغلهم الشاغل جمع اسطوانات الشيخ مصطفى اسماعيل على مستوى العالم كله. يجمعوا اسطوانات الشيخ مصطفى اسماعيل، وعملوا جمعية في القاهرة اسمها جمعية محبي الشيخ مصطفى اسماعيل. والطبقة دي كلها أغنية، طبقة أغنية. أقصد بذلك أن هذه النوعية من خلق الله موجودة في كل طبقات المجتمع، اللي هي بين الفقراء وبين المتوسطين وبين الأثرياء والأغنياء. أولئك أناس قد زرع الله عز وجل حب القرآن في قلوبهم، فهم مشغولون بالقرآن، هم مشغولون بالقرآن. فالله عز وجل ذكرهم في القرآن، قال كده أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. شغل قرآن، حتى تلاقيه بيقرأ نحو، يقرأ نحو قرآن، كل حاجة قرآن. حتى بيجي ينام يقول لك أنا أسمع أسمع قرآن السهرة وأقوم على قرآن الفجر. الناس عوام خالص، تلاقي راجل عادي خالص يقول لك أنا ما نمشي إلا بسمع قرآن السهرة وأقوم على إيه؟ حاجة تخليك تغير. فالله عز وجل مدح هذا الصنف من خلق الله. أما الطائفة الثانية وهي طائفة لا تحب سماع القرآن بل تتكبر عن سماعه وتفضل غيره من كلام الناس ولهوهم، والنوعية دي انتوا عارفينها كتير. تلاقي واحد حافظ كل أغاني أم كلثوم، يعني احنا كان عندنا في شربين واحد كان مشهور بحب أم كلثوم، كل شهر تلاقي عنده في الحفلة، راجل معروف وحافظ أغانيها ويسهر طول الليل يسمعها. لما مات فربنا يقول عن النوعية دي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن مسعود والله هو الغناء، والله هو الغناء، وأنتم تعلمون أن اثنين لا يجتمعان في قلب رجل، الغناء والقرآن، اثنين ما يجتمعوش أبدا. تلاقي واحد مثلا إيه بيحب عبد الحليم، جيب كل أغاني عبد الحليم وبيسمعها وحافظها، خد بحرك، حتى ما يجي يتكلم ما يتكلمش إلا في الكلام الفارغ. النوعيات دي موجودة وبكثرة. فالله عز وجل ذكرهم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. طب وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا أي صمم فبشره بعذاب أليم. هذه النوعية موجودة برضه، تقول له مثلا ما تيجي تسمع قرآن يقول لك يا عم احنا في ميتم وعن ايه الوقت؟ ساعة وساعة يا عم شيخ، ايه في ليه سمعنا الست هات لنا اي حاجة نسمع. لذلك عنده جرأة غريبة جدا على هذا الكلام، فهذا متكبر. ولذلك ربنا عز وجل ختم المقدمة بآيات التحدي. هتقولي فايدة الكلام ده، انت بتقول مقدمة لقصة لقمان، ايه فايدة المقدمة لقصة لقمان؟ فايدة المقدمة ان هناك اناسا من الاباء لا يراعون الله عز وجل فيما يحكون امام ابنائه. ازاي؟ تلاقي واحد بيتكلم بدل يقول قرآن ويعلم ابنه القرآن وبتاع، يقول لك انا كنت زمان فتوة ومعايا ابنية، واي واحد يكلمنا خرشمه، يطلع اليوم تاني يوم ايه؟ ها؟ جايب بنيه وبالشكل مع الناس، يقول للولاده انا كنت زمان بتخطب البنات اللي بتخطبني وبتعاكسني بتكلمني في التليفون، انا كنت رومي زمان وفلانه كانت بتحبني وفلان مش عارف كان ايه وكنت بكتب جوابات يطلع اليوم تاني يوم يعمل ايه؟ ها؟ يقلد ابوه. والله أنا مرة قابلت شاب فبعدين بيقول لي عم الشيخ لو سمحت، قلت له اتفضل. قال أنا عايز أسألك سؤال، قلت له اتفضل. قال لي أنا متزوج بقالي 6 شهور وقلت لمراتي أنت علي زي أم أختي، قلت له الله أكبر زي أمك أختك؟ ده يا ابني ده كبيرة من الكبائر، ده ظهار، إزاي تقول كده؟ قال والله ما أعرف، أنا سمعت أبويا بيقول لي لأمي أنت علي زي أم أختي فطلعت أقول إيه؟ إيه؟ أنت علي زي أم أختي. فهذا فيه تعليم للآباء ألا تتكلم أمام أبنائك إلا بكل خير، ما تستسهلش بالكلام اللي أنت بتقوله قدام عيالك، اوعى تستسهل بالكلام ده لأن بتمر الأيام الواد إيه؟ يكون حافظ الكلام ده، اوعى حاسب. الله يا أخوانا كان في واحد زمان لعب يروح دمصة وبتاع ويجري يتنطط وربنا رزقه بعين متدين، فالواد لما كبر بدأ يحاكم مين؟ ها؟ أبوه. انت كنت بتعمل وانت صغير, انت كنت بتنيل انت, وبعدين بيقول لي, قلت له عيب, اتحاكم اباك؟ الله عز وجل يقبل التوبه عن عباده والرجل قد تاب, فلا تذكره بهذه الايام الخوالي. فسكت عنه وانصرف الى الاحسان اليه. بعد ما خلص الصنفين دول قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها, وعد الله حق وهو العزيز الحكيم. فحكم على الصنف الأول بأنه من أهل الجنة, وعد الله حق وهو العزيز الحكيم. ذكر آيات التحدي. تقول لي اشمعنى ذكر آيات التحدي هنا اللي هي آيات الخلق؟ لأن هناك أناسا يستكبرون على القرآن, فأراد الله عز وجل أن يخضع قلوبهم وأن يذل نفوسهم, فقال لهم كده, وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم, خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله, فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. أنت رجل مستكبر على كرم ربنا, من تكون أنت حتى تستكبر على كلام الله عز وجل؟ وزي كان الشعراوي كلمة ظريفة جدا, يقول الله عز وجل قال أنا الخالق ولم نسمع أحدا نازع الخلق. ما حدش طلع تاني وقال إيه؟ لأن اللي خلقت. فالله عز وجل متفرد بالخلق. وزي إحنا بنقول هذه آيات إيه؟ آيات إيه دي؟ آيات التحدي. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وبعدين ذكر مثال. خلصنا الايه؟ ها؟ ها؟ المقدمة كده خلصت. عايزين مثال بقى على واحد بيتكلم كلام حلو بالقرآن وبالآيات وبالأحكام, صح؟ شو ربنا قال كده عن النوعية الأولانية, أولئك هم المفلحون. عايزين مثال بقى الراجل ده. فذكر مين؟ ها؟ ذكر مين؟ لقمان. بينصح مين؟ ولا شك أن الابن هو فلذة قلب الرجل, هذا لا شك فيه. وأعظم ما يملك الرجل هو أبناؤه وهم امتداده, ولذلك يحرص كل أب حتى وإن كان كافرا على تربية أبنائه وتخريجهم أحسن تخريج وأحسن تربية. كان زمان يا أخوانا, كان في واحد زمان اسمه علي باشا إبراهيم. علي باشا إبراهيم ده كان أول عميد لكلية الطب بعد البريطانيين ما مسكوا, بعد ما مشوا يعني العميد الكلية البريطاني مش من هنا يا من الاستعمار, من اللي مسكه؟ ها؟ علي باشا إبراهيم. علي باشا إبراهيم ده يعتبر أبو الطب في مصر. كان أول عميد لكلية الطب الأصل عيني, كان أكبر جراح في مصر, كان وزير الصحة, بعد كده بقى نقيب الأطباء, هو اللي أنشأ وزارة الصحة, هو اللي أنشأ نقابة الأطباء. لما تقرأ تاريخه تعتبره هو إيه؟ ها؟ هو الطب في مصر. علي باشا إبراهيم ده كان أكبر جراح في البلد. فأحمد شوقي الشاعر عنده ولد اسمه حسين عايز يعمل عملية, فقال له بعته لعلي باشا إبراهيم. فعلي باشا إبراهيم عمل له الإيه؟ العملية. فأحمد شوقي شكره, قال له إيه؟ بقول له يا أخي والذخر في الدنيا أخ, حاضر الخير على الخير أعانا. بقول له يا أخويا, والأخ هو اللي بيعين أخوه وذخره ساعة ما يحتاج, يقول يا أخويا. يا أخي والذخر في الدنيا أخ, حاضر الخير على الخير أعانا. جرحه يعني العملية بتاعت ابن حسين, جرحه كان بقلبي, يا أبا لا أنبيه بجرحي كيف كان. العملية بتاعت حسين دي كانت فين؟ ها؟ في قلبي. يا أب, وانت عارف يعني يا أب. شفت الكلام جميل ازاي؟ هو ده اللي بيسموه السهل الممتنع. لا أنبيه بجرحي كيف كان, لطف الله فعوفينا معه, وارتهنا لك بالشكر لسانا. يبقى لما حسين شوفي من اللي شوفي معاه؟ أبوه. وارتهنا لك بالشكر لسانا، واحنا شاكرين على هذا الفضل ان انت اكرمتني. الشاهد من الكلام ان الابن يمثل ايه؟ هو يقولوا فلذة كبد الاب، فلذة الكبد، وهو الصحن يقول ايه؟ بل هو قلب الاب، بل هو ايه؟ قلب الاب. ولذلك قال له كده جرحه كان بقلبي، يا ابا لا انبيه بجرحي كيف كان. فلانه فلذة كبده ولأنه جزء من قلبي بل هو قلبه، فسيدنا لقمان رضي الله عنه وأرضاه نصح ابنه نصيحة، وهذا ما يسمى باسم التربية بالمواجهة، التربية بالموعظة. وعلى فكرة في ناس كتير الوقت ما عندهاش الموضوع ده، يعني في أب يقابلني يقول لي إيه؟ أنت عارف ابني؟ أقول له آه. يقول لي طب ما تنصحه، قول له يصلي. طب ما تقول له أنت، مش أنت أبوه؟ واحد يقابلني يقول لي انت عارف ابني؟ اقول له اه. لما تقابله قول له مالكش بركه الا امك. طب ما تقول له انت، صح؟ ايه الموضوع؟ انه لا يجرؤ ان يخاطب ابنه، ولم يعود ابنه على المخاطبه، ان يقعد قدامه كده ويكلمه، ما تعلمش الحكايه دي. ربنا قال لك لا، لازم تعلم ابنك انه يقعد قدامك كده وتقعد تنصح. مين لقمان؟ اكان نبيا؟ لا. اكان رسولا؟ لا. بل كان رجلا صالحا، حتى قيل بانه كان مصريا نوبيا اسود. نصح ابنه هذه النصيحه وسجلها القران الكريم. اجمل ما في النصيحه اننا بحثنا عن الجنيه. شو نصيحة الابن الأب لابوه لابنه في الزمن ده يقول له ايه؟ أهم شيء ايه؟ الجنين، وأهم شيء المصلحة، وخد بالك من المصلحة. أنا مش عايش لك، أنا هموت لك، أنا هموت، أنا عايزك تاخد بالك من نفسك، ما حدش بينفع حد في الزمن ده، حصل ولا مش حصل؟ هي دي النصيحة الايه؟ اللي موجودة في البيوت كلها. أما لقمان الحكيم فلم يذكر شيئا من ذلك. قال له إيه؟ شوف ترتيب اللي أو نسق النصيحة. واحد عقيدة، وبعد العقيدة شريعة، وبعد الشريعة أداب. تاني أول حاجة إيه؟ عقيدة. اثنين شريعة. ثلاثة أداب. تعال بقى. وإذ قال لقمان لابنه وهو ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وهذه السورة تدندن حول معنى من المعاني الجميلة أو يا أخواني، وهو شكر النعمة، وشكر من أنعم عليك، وشكر من قدم إليك معروفا. من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدى إليك معروفا أن تقول له، أن تقول له جزاك الله خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. وقال شوقي رحمة الله عليه وإذا الدنيا خلت من خير وخلت من شاكر هانت هوانا. الدنيا لو ما كانش فيها معروف، ناس بتعمل معروف وفي نفس الوقت إن الناس ما بتشكرش، يبقى الدنيا دي ما لهاش أي قيمة، هانت هوانا. وإذا الدنيا خلت من خير وخلت من إيه؟ شاكر هانت. ومن لم يشكر الله ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. فالكلام ده يعني هنحتاجه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، قال له يبقى، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني اعلم أن الله واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. يا بني اعلم أن الذبح لا يكون إلا لله، وأن النذر لا يكون إلا لله، لأن النذر عبادة كما أن الذبح عبادة، فلا تصرفن عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يستحق العبادة سواه. فقال له كده مختصر: يا بني لا تشرك لأن الشرك لظلم من أعظم الظلم، أن تهب حقوق الله لغير الله، ومن حقوق الله العبادة. مع كده يا أخوانا أنا استأذنكم بس في أيتين هسيبهم أتجاوزهم وهرجع لهم تاني. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إن الله لطيف. يعني إيه؟ بقول له يا ابني لو في وزن مثقال، يعني وزن مثقال حبة من خردل، حبة خردل، الخردل دي نوع من أنواع البذور، حبة خردل يا ابني، هذه الحبة صغيرة لو موجودة في أي طبقات من طبقات الأرض أو في أي طبقة من طبقات السماوات أو في أي طبقة من طبقات الصخور يا ابني، ربنا قادر يجيبها، لأن الله لطيف خبير. بيعلمه أن ربنا قادر عليه وقادر على كل شيء في الكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. فلو بذر أو لو زرع الرجل في قلب ابنه هذا المعنى لما رأيت منه ظلما ولا رأيت منه انحرافا أو تجاوزا، لأنه عارف أن ربنا قادر عليه. لو اديته فلوس ما يسرقهاش، لو استأمنته على مال ما يمديش إيده عليه، لأنه يعلم أن الله إيه؟ لطيف خبير. يبقى دي العقيدة. بعد العقيدة شريعة. قال له يبقى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة، صلي. احنا فعندنا بعض الآباء لما يشوف ابنه راح يصلي وساب الدكان يقول له المصلحة، أبا أنا راح أصلي، يقول له صلي نعوه، يقعد يصلي في المحل لما إيه ما عادش يصلي. طب ما تسيبه يروح يصلي في المحل، سيبه يصلي في الجامع، لو شافه ماشي مع حد بيصلي يقول له مش دعوه بحد، ما هوش يمشي مع دول، انت مالك ومال العيال دي؟ لا، وما يمشي فين؟ يروح فين بس؟ والله احنا شفنا ناس يا اخوانا ابنه كان بيخش الجامع وماشي مع شباب دخل الجامع وخارج من الجامع، شويه الواد عرف البانجو، ابوه قعد يقول له ما تمشيش مع العيال دي، ما عادش تروح الجامع ده، ما عادش. الواد كره الجامع وكره الناس اللي في الجامع، بدأ يشرب ايه؟ لأن ابوه جاي ايه؟ الجامع، عشان خاطري شوفوا لي ابني، ابنه هيروح مني. قال لا، مش انت اللي طفشته من الجامع، انت اللي طفشته من الجامع، انت غير لقمان، انت تدعوه الى شيء الى سبيل الشيطان. اما لقمان فيقول له ايه؟ ها؟ يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف، يعني كن ايجابيا في المجتمع. انت قاعد في الدكان ولقيت واحد بيشتم راجل كبير قول له عيب، واحد بيتجرأ على واحد قول له عيب ما يصحش، الراجل اليومين دول يقول له دي ابنه ايه، امشي جنب الحيط، ولو قدرت تمشي في الحيط ها امشي. هو بيقول له يا ابني كن ايجابي في المجتمع، وخد بالك الراجل الايجابي في المجتمع لازم يشتم ويتهزأ ويتف في وشه ويتهان ويسمع ما لا يرضيه، ولذلك قال له كده: أقم يا بني أقم وأمر وانهى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. دي ما فيش حد، مش أي حد يقوم بهذا الأمر إلا من كان دينا بس. أنت اللي هتغير الكون، خلاص يعني، خلاص يعني، يعني انتوا يعني لا انتوا بتفهموا الدنيا كل ما بتفهموا، ما تسيب الدنيا تمشي، انت يعني بتأيد الناس ليه؟ الناس حرة يا سيدي، تسمع كلام يسمن بدنك لأنك أنت قلت الواحد غلط وصح وما شابه ذلك. خلصنا إيه دلوقتي؟ ها؟ ها؟ الشريعة. بعد كده أنت بعد أن انتهى من الشريعة بدأ يتكلم فين؟ ها؟ في الآداب. قال له إيه بقى؟ ولا تصعر خدك للناس، إياك أن تكون متكبرا. تيجي تتكلم شوف الأدب، لما تيجي تتكلم يا ابني اتكلم كويس، تيجي تتكلم ما تلويش رقبتك تكبرا، لكن اتكلم كويس، خاطب الناس بوجهك ولا تتكبر عليهم، وأقبل عليهم إقبال المستمع لهم، احنا عندنا ناس يقول لي لابنه كده اللي احنا اسياد البلد دي. خد بالك من الكلمه اللي جايه دي بقى، انا ابويا خير خير على بدوي كله. تقول له ازاي يعني خيرك على بدوي ازاي يعني تفهمني يعني. اتابي صاحبك دي كان له اب بيجيب 100 جنيه زمان ويقسمها ارباع والناس تقف طابورين ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع، فيطلع يقول لي لابنه ايه انا خير ايه عن البلد دي عشان ربع جنيه بتاعه ده. هذا كلام ذكر ربنا عز وجل يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة انهم الى ربهم راجعون ومن ادراك انها قبلت. صح، بدل ان تعلم ابنائك ان يكونوا متواضعين محبوبين من خلق الله، انت تعلمهم كيف يكونوا متكبرين او كيف يكونون متكبرين. ما ينفعش ان احنا اسياد البلد خيرنا عن الناس دي كلها. انت مش عارف انت بتكلم مين، تلاقي قاعد مفعوص ملوش اي قيمه، انت مش عارف بتكلم مين، بتكلم مين يعني. وذكر ربنا بيقول له ايه، ولا تصعر خدك ولا تمشي في الارض مرحا. خيلاء، تلاقي ماشي متكبر لا عمل له الا الخيلاء والكبر. ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. طول ما هو قاعد جنبك يقول لك ايه، انت عارف الوزير الفلاني؟ تقول له اه. ابن عمي. عارف الوزير الفلاني؟ تقول له اه. ده ابن خالي. عارف المحافظ الجديد؟ اه. ده يقول للست يا خالد. طول ما هو قاعد يفتخر. فربنا قال ايه، ان الله لا يحب كل مختال فخور. الرجل الفخار ده طول ما قاعد يفتخر ده ممنوع. ان الله لا يحب كل مختال فخور. وبعدين بدأ يتكلم إيه بقى؟ عن آداب عجيبة أوي، ومن هذه الآداب المشي. أذكر إن في سفيرة مصرية كانت تعيش في باريس. فالمهم كانوا في لقاء في الإذاعة المصرية، وبعد ما خلصت فالمذيع بيقول لها يعني تنصح الشباب المصري بإيه؟ فقالت له كلمة غريبة أوي، قالت له إيه؟ أريد من الشباب المصري أن يحسن مشيته. فمنذ أن سمعت هذه الكلمة وأنا يعني مهتم أو بمشية الشباب، فعلا مشية الشباب عندنا مش كويسة. تلاقي شاب كله رجولة ونضاجة وخشونة، وتلاقي لابس بنطلون محزق ومشية بخطر زي مين؟ زي الحريم وأكتر بالحريم، لدرجة دي أنت من غيرتك تبقى عايز توقفه تقول له يا أخي بلاش كده، اضبط نفسك شويه. تلاقي ماشي بخطر كده، حاجه وحشه قوي. ولذلك سيدنا لقمان بيقول له لابنه كده، يا ابني لما تمشي اوعى تمشي تجري تلهبل، ولا تمشي تتبخطر زي الحريم تتخدع كده. قال له ايه؟ واقصد في المشي. انت وسط، واغضب من صوتك، ما ترفعش صوتك، ان انكر الاصوات لا صوته. خلصنا الموعظة دي؟ مين موعظة مين؟ مين اللي بيوعظ؟ لقمان ينصح مين؟ والله عز وجل من فوق سبع سماوات، وكأنه يقول يا لقمان إن كنت قد نصحت ابنك بما نصحت فأنا وصي من فوق سبع سماوات ابنك عليك. تالي الايتين اللي جايين دول ايتين اعتراضيتين. الايتين اللي انا هقولهم دول مش من نصيحه لقمان لابنه، ده الايتين دول ايه؟ اعتراضيتين. ربنا اللي ذكرهم بين ثنايا نصيحه لقمان لابنه، ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. إيه التوصية؟ أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. طيب، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس، لا أهدك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروف، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا سبحان الله، يعني الوصية دي مش وصية لقمان يقول لك، لا ده وصية ربنا للأبناء بأن يكرموا الآباء. تعال نجيبها كده، ووصينا الإنسان بوالديه، وبعد ما ذكر الوالدين الأب والأم خص الأم بالذكر، حملته أمه وهنا على وهن، يعني ضعف على ضعف، أم ضعيفة وشيلة حامل، وزي أنت ما تشوف الحامل يا أخوانا معظم الحوامل كده تلاقيها ضعيفة، عندها أنيميا، مش قادرة تمشي، بتنهج، مش قادرة تعمل حاجة، حملته أمه وهنا على وفصاله في عامين. إيه فصاله؟ المقصود بإيه؟ الرضاع، سنتين بتقعد ترضعه من لحمها، ها؟ سنتين من لحمها، من لحمها ودمها. ولذلك الست لو ما بتتغذاش شويه في الرضاعه، ما بتتغذاش كويس في الرضاعه، ممكن تقع، خاصه في الرضاعه، ويجي لها هشاشه في العظم، ويجي لها نقص كالسيوم، ويجي بقى نقص هيموجلوبين، وتلاقي عندها انيميا، وتلاقي متبهدله. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. إيه الوصية؟ ها؟ أن أشكر لي، يعني أشكر ربنا، ها؟ ولوالديك إلي المصير. وإذا الدنيا خلت من خير، ها؟ وخلت من شاكر، ها؟ هانت هوانا. دي الأصل. حتى الناس العوام، الناس العوام لهم كلمة غريبة قوي، إذا كان شيخ شعبان لهم كلمة غريبة قوي، لما تلاقي ولد مثلا تطول على أبوه، تطول على أبوه، يوم الرجل الكبير يقول إيه؟ شختي، شختي بيعمل فيها كده. يعني إيه الأصل؟ أن يشكر هذا الابن أباه لأنه كان سببا لوجودي في الحياة، فهو لم يقم بهذا بل قام على الجحود والكبر والغرور. ولذلك شوقي كان بيقول ايه؟ واذا الدنيا خلت من خير، ها؟ وخلت من شاكر، ها؟ هانت هوانا. اذا كان واحد بيعمل معروف ما بيليش حد يقول له جزاك الله خيرا، ما لهاش لازمه بقى. حتى اصعب حاجه انك انت تعمل معروف في واحد ما بتمرش فيه. وإذا خلت، وإذا الدنيا خلت من خير وخلت من شاكر هانت هوانا. هل ترى أنت فإني لم أرى كجميل الشكر، كجميل الصنع بالشكر افترانا، إلى آخر الكلام ده. أنا حبيت بس أقول لك اللي موضوع الشكر دي. طب هيشكر ربنا؟ كيف يشكر الله عز وجل؟ يشكر ربنا عز وجل إيه؟ بالطاعة. وكيف يشكر أباه؟ وكيف يشكر أمه؟ بالإحسان إليهما. والله يا أخوان أنا أعرف ناس تلاقي أبوه بيموت والراجل يقول لك أنا نفسي في الخوخ، وما فيش خوخ، يوم الراجل يعمل إيه؟ ابنه يعمل إيه؟ يروح بورسعيد مخصوص يشتري له خوخ ويأكل له أبوه. أعرف شباب يقول له، تقول له سافر بره يا ابني، يقول لك ما أقدرش عن الشيخ. تقول له ليه؟ يقول لك أبويا تعبان ما أقدرش أسافر، ويقعد إكراما لأبويا. أعرف رجالة خناشير بشنبات يبوس رجل أبوه ويبوس إيد أبوه. أعرف خناشير رجالة كبار يقعد يبوس فمه لدرجة إن أمه تستحي منه، يبوس إيدها ورجليها ويبوس راسها لدرجة إن الست تقول لك والله أنا بستحي منه، بكسف منه. يعني في مناظر للوفاء جميلة. راجل حداد في يوم من الأيام كان تعبان، ولقيت كل ولاده حوالي ست رجالة بحريمهم برجالتهم بالأطفالهم كلهم واقفين، ودارت الأيام وقابلته، قلت له عم عبده أنا بصراحة شفت منظر ظريف قوي، أنا شفت كذا وكذا وكذا. قال لي يا أستاذ، قلت له نعم. قال لي أنا راجل حداد شقيان طول عمري ما دخلتش على أولادي حرام، فالوفاء اللي انت شايفه ده تلاقي منه واكتر منه كمان. يعني مناظر الوفاء في كتير في المجتمع، ولكن المنكر ايه؟ العقوق في مظاهر من مظاهر العقوق سيئة جدا تعكر هذه الصورة. كان سيدنا سعد بن أبي وقاص معروفا رضي الله عنه بإكرامه لأمه في الجاهلية، فلما أسلم تغيرت عليه وامتنعت من الأكل والشرب، فسيدنا سعد رضي الله عنه خش عليها، لما بتاكلش يا أما كلي، تقول له مش واكل، يا ست كلي، تقول له مش واكل، لما تسيب الدين بتاعك ده صبر عليه عشان تاكل ما فيش فايدة. فآخر ما زوق منه قال له بقول لك إيه، أقسم بالله لو كان لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا على أن أترك هذا الدين فلن أتركه. فلما علمت أن سعدا رضي الله عنه قد أقام على ما هو مقيم عليه عادت فأكلت وشربت ثم أسلمت. هي دي سبب نزول الآية، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. كلام في غاية الأهمية. فلا أبويا وحش أنا مطالب شرعا بإكرام، أم وحش أنا مطالب شرعا بإكرامها، أم كانت مؤذية تشتغل في السحر وبتاع ثم تاب الله عليها، أنا مش بركة لي. ما فيش حد بيختار أبوه، ما فيش حد بيختار إيه أمه. لازم الواحد إيه يعامل الناس دي معاملة خاصة. دي البعد الثالث في العلاقة بين الآباء والأبناء. يبقى القضية بين الآباء والأبناء مش حقوق بس، أمال إيه؟ في حق ثالث، هو حق مين؟ حق الله. وده هنكمل إن شاء الله. بعد أن انتهى من قصة لقمان عقب على قصة لقمان، بس تعقيب جميل قوي بصراحة يعني. فذكر من آيات ما شاء، وذكر طريقة أهل العلم وأهل الإيمان في التعاون مع قصة لقمان، وذكر طريقة أهل الكفر في التعاون مع قصة لقمان، وناقش المشركين مناقشة بس جميلة بصراحة في منتهى الجمال والروعة. اسمع كده من آيات التحدي. يبقى قصة لقمان إيه؟ قبلها آيات تحدي وبعدها آيات تحدي. تاني قبلها إيه؟ آيات تحدي وبعدها آيات التحدي. ليه؟ لأن في ناس بتجادل، فربنا ذكر آيات التحدي عشان اللي بيجادل يبطل جدل. من آيات التحدي: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعو إلى عذاب السعير. ده الصنف الأول. فربنا ذكر آيات التحدي ليه؟ عشان اللي بيجادل اخضع بقى، اخضع ذل بقى، كن شوية اللي قاعد يجادل ده، كن شوية ارحم نفسك. وهو جاي بيقول له كده: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. فعلا انت في يوم من الأيام قمت الصبح ما لقيتش الشمس، أو الشمس قالت أنا مش طالعة، طب والقمر ما جيش في ليلة من لا 14 ليلة 14 وقال مش طالع. تسخير، تطلع الشمس من المشرق وتغرب من المغرب، تسخير. آية من آيات ربنا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. ظاهرة والواحد بيأكل ويشرب صحة، وباطنة الواحد عنده البنكرياس بيشتغل ما يعرفش البنكرياس ده فين صح، وعنده المرأة بتفرز العصارة الصفراء وما يعرفش العصارة الصفراء ودي فين صح، والقلب بيشتغل ما يعرفش بيشتغل ازاي او بيشتغل 24 ساعة. يبقى من نعميل ايه؟ الباطنة. يبقى في نعم ظاهرة ونعم باطنة. الكسوة نعمة ظاهرة، الاكل نعمة ظاهرة، الشرب نعمة ظاهرة، الصحة نعمة ظاهرة، طب البنكرياس اللي بيشتغل نعمة باطلة. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ يبقى اللي يجادل اللي يحق يجادل يكن بقى. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ما فيش أي حاجة خالص. تقول له مثلا يا عم الشيخ يقول لك كده، أنا لما ابني ينجح هذبح للحسين. تقول له لا يجوز الذبح لغير الله لأن الذبح عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا أول المسلمين. فالذبح عبادة لأنه نسك، لا يجوز الذبح للحسين. يجادل، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ وده ماله؟ إحنا اتكلمنا في الحسين، الحسين تراب رجليه فوق راسه وراس اللي خلفوني، صح ولا غلط؟ ده ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عين حد يتكلم في الحسين؟ ولكن إحنا بنقول الذبح نفسه لا يكون للحسين رضي الله عنه وأرضاه. ولكن إن شاء الله لما بنتي تخلف أول خلفها هذبح ذبيحة كبيرة قوي لسيد البدوي، يجوز؟ لا يجوز. يقول لك أنا عامل 2000 جنيه شربينة وأحمد في المولد في الليلة كبيرة، بس الواد بس ينجح. نقول له النذر عبادة ولا يكون إلا لله، والذبح عبادة ولا يكون إلا لله. كلام بخلص نفسه وتلاقي واحد بيجادل. احنا عندنا ناس في شربين يا اخوانا قاعدين في القاهرة واسكندرية، وناس من الأثرياء والأغنياء ومن العائلات المحترمة، لما يجي موسم الشربين أبو أحمد أو مولد الشربين أبو أحمد اللي ينزلوا الليلة الكبيرة ويعملوا صواني ويوزعوها، فتسألهم أنتوا كنتوا بتعملي ليه كده يا ستي؟ إيه اللي جايبك من القاهرة دلوقتي؟ تقول لك أصلي عادر، أمي كانت بتعمل الله يرحمها ومش عايز أقطع العادة. لا يقطع العادة يا ست، أهو. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير؟ دي جاهلية. إيه المولد ماله مال دين ربنا سبحانه وتعالى؟ ماله مال أولياء الله الصالحين؟ ملوش دعوة. احنا ما شفناش عمر بيتعمل له مولد ولا ابو بكر بيتعمل له مولد، ما شفناش الكلام ده، صح ولا مش صح؟ وبعدين طب ايه المطلوب؟ ايه المطلوب مني؟ يعني انا كراجل مسلم اعمل ايه في قصة لقمان دي؟ ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الامور. مش احنا قلنا قصة لقمان؟ فين الجنيه في قصة لقمان؟ حد لقى جنيه؟ ها؟ مفيش جنيه. ليه؟ قال لك لأن سيدنا لقمان يبحث عن الاستقامة، والاستقامة أم النجاح. فابنه لو كان مستقيم هيبقى إيه؟ ها؟ ناجح، محافظ على المصلحة. طب لو ابنه مش مستقيم، والله لو هيعمل إيه؟ العربيد بيبقى معاه 1000 جنيه ما بيصبحش عليه صباح، الألف جنيه بيصرفها في الليلة، صح؟ الرجل المستقيم بيبقى معاه 10 جنيه يصرف 5، ها؟ بيبقى 5. فهو بحث عن الاستقامة، ديك قال كده ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. تفضل. والآيات القرآنية ده كافر، فبقوله فلا يحزنك كفره، لأن دي كان من طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدب ورحمته بقومه أنه إذا رآهم قد انحرفوا عن دين الله صلى عن دين الله سبحانه وتعالى كان يحزن حزنا شديدا. ذكر ربنا قال كده فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. صلى الله عليه وآله وسلم فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. أنا شفت واحد ينكر آيات ربنا ويتعامل معها بمنطق الكفر والعياذ بالله، فما تزعلش. صلى الله عليه وسلم وبدأ يناقش جماعة الكفرة ويفضح معتقداتهم. تلاقي كافر تقول له مين اللي خلق السماء والأرض؟ لك ربنا. طب مين اللي بيرزقك؟ ربنا. طب مين اللي خلق السماء؟ ربنا. مين اللي خلق الأرض؟ ربنا. مين مدبر الكون؟ ربنا. فلتصرف له العبادة، فلا تسجد إلا لله، ولا تصلي إلا لله، ولا تسبح إلا لله، ولا تنزل إلا لله، ولا تستعذن إلا بالله، وما شابه ذلك من العبادات. يقول لك لا، يقول لك أصرفها لله والعزة. يبقى هو يؤمن بالله ربا ولا يؤمن به إلها، يؤمن بربوبية ربنا ولا يؤمن بإلهية ربنا. يعني يقول لك هو الخالق، آه بس أنا إيه هعبد مين؟ اللات والعزى. من ذلك ربنا فضحهم متناقضين، قال كده ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله بل أكثرهم يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله الغني الحميد، غني مش محتاج، لا أنت تسجد له ولا تعبده، مش محتاج سبحانه وتعالى. حميد بمعنى محمود سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل يا أخوانا لا يحتاج إلينا سبحانه وتعالى، لأنه غني عنا ونحن الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله والغني ليه الحميد سبحانه وتعالى. نعم. ما هي دي في صور تانية. ما هي نفس الكلام. يعني بس أنا بركز على النصيحة نفسها، على الكلام بتاع لقمان نفسه رضي الله عنه وأرضاه، على أساس أني هرجع له تاني. بس دي تعقيب على قصة لقمان. يعني هو بعد ما خلص قصة لقمان ربنا بيعقب على القصة، بيقول اللي هيسلم يسلم وجهه ربنا، دي استمسك بالعروة، اللي هيجادل وبتاع وحاجة كده ده راجل كافر. فبخوف المسلمين، وزي كده بيقول ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يعني إيه؟ بمعنى أن الكلام الذي يدل على عظمة الله ويثني عليه كثير، فمن كلام الله التوراة، ومن كلام الله الإنجيل، ومن كلام الله الزبور، ومن كلام الله صحف إبراهيم، ومن كلام الله القرآن، ومن كلام الله التوراة، صح يا اخواني؟ طب كلام ربنا ينفد؟ ها؟ لا ينفد. عارف انت لو جبت الشجر بتاع العالم كله وعملت أقلام، وعارف لو جبت البحار والمحيطات دي كلها عملتها حبر وكتبت الكلام كلمات ربنا عز وجل بهذه الأقلام وهذه الأحبار ما نفدت كلمات الله. وهذا تشبيه يعني تشبيه، وهذا تقريب للمعلومة. بس واحد يقول لك هم سبع بحار، لا مش سبع بحار، ده ربنا عز وجل يقول ايه كالمثال اهو. ولو وهذا من باب الثناء على كلام الله واياته، ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده، يقول لك هم سبع بحار، لا يا عم مش سبع بحار ولا حاجه. هل المحيطات تدخل في البحار؟ هل الأنهار تدخل؟ أي مية على وجه الأرض وعملتها حبر واكتبت بهذا الحبر كلام ربنا هل ينفد؟ ما نفدت كلمات الله. إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. واحد بيسأل سيدنا علي ويقول له يعني ربنا لما يجمع الناس في صعيد واحد كيف يحاكمهم كيف يحاكمهم مرة واحدة؟ قال كما يرزقهم مرة واحدة. معي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيرزقنا كلنا، يعني احنا قاعدين وبنرزق كلنا، المؤمن والكافر والمسلم كله، صح؟ فربنا يحاسبهم برضه ايه؟ كما يرزقهم سبحانه وتعالى. برضه دي تقول لي دي من ايات التحدي، اقول لك من ايات التحدي. تقول لي ليه؟ لانه بيجادل، فعشان تكسر مناخيره وتجيبه أرض تجيب له آيات وما حدش له حاجة فيه، زي شوف الآية دي ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس إن الله سميع بصير. حد يقدر على الكلام ده؟ سبحانك يا رب. اللي بيجادل بقى في كلام ربنا يوم يخشع شوية ويخضع يذل، ما تجادلش. زي بيقولوا لي إيه؟ بيقولوا لي في عيال الوقت طلعت بتلحد، فبقول له يا ابني الكلام ده يتقال لأي واحد على مستوى الجمهورية إلا شربين. فقال لي إزاي يعني؟ قلت له يا ابني إحنا بلدنا كان زمان عليها بيقولوا على بلد الشيعيين، يعني الكفرة بتوع الشيعيين أول ما يعني لما دخلوا وجه بحري كان عن طريق بتوع شربين، وما زلنا نعرف منهم شيعيين. ايه النتيجه؟ عاشوا على فلوس الاتحاد السوفيتي وماتوا غلابه مساكين. فتقول لي الحاد ومش الحاد، ده ممكن يمشي في اي حته الا عندنا في شربين. كان زمان يقول لك ايه واحده كانت تقول لي كده، تقول لي ان كان ليا ولدين ليا اخين، اخ متدين واخ شيوعي، أخ متدين وأخ إيه؟ شيوعي. فكان لما المتدين يشكل مع الشيوعي يوم الشيوعي يقول له إيه؟ عشان يغيظه يقول له إيه؟ واللاتي والعزة لازم أضربك، بدل ما يقول له إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فالكلام ده ممكن يمشي في أي مكان، لما عندنا إحنا لا، لأن إحنا خلاص نفضنا إيدنا من الكلام الفارغ ده، نفضنا إيدنا وجربنا الكلام ده. يعني لو لقيت بقايا شيوعيين على مستوى مصر لهم عندنا من شربين، فتقول لي ألحد؟ ألحد هناك في أي حتة لما عندنا لا. ليه؟ لأن جربناهم ولاد ناس طيبين ومشوا في الاتجاه ده وألحدوا وكفروا وقالوا لا إله. وكان الشيوعي الجماعة الشيوعيين يعملوا كده، الشيوعي زمان كان يعمل كده، خد بالك اللي هو الملحد يعمل كده، يقول لا أؤمن إلا بهذا، لا حياة لا إله والحياة مادة. يبقى هو لا يؤمن إلا بالإيه؟ بالترابيزة ده، ما دي مادة قدامي يؤمن بيه. ما تقوليش غيبيات، هو تقول لي جن وتقول لي نار وتقول لي مش عارف إيه، ما تقوليش كده ولا بعث ولا جزاء ولا جنة ولا نار. هي دي لا إله والحياة إيه؟ مادة. دول كلام الشيوعيين. فعايزين يعيدوا الكرة اليومين دول ويجيبوا العيال الملحدين ويقول لك مش عارف إيه، ده كلام فارغ، بضاعة انتهت، يعني زي ما بيقولوا يعني انتهى عصر الإلحاد، دي بضاعة انتهت خلاص. أنا بقول بس لإخواننا الشباب لو في فرصة نتكلم. ف فربنا عز وجل يذكر بعضا من آياته: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد إن الله سميع بصير. وبعدين ذكر بعضا من آيات التحدي برضه. كلام النبي صلى الله عليه وسلم إيش عرف الكلام ده؟ إيش عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الكرة الأرضية تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، فإذا دارت حول نفسها كان الليل والنهار، وإذا دارت حول الشمس كانت الفصول، صح؟ إذا دارت حول نفسها مرة ليل ومرة نهار، ومرة الليل يبقى طويل يأخذ من الإيه؟ النهار، ومرة النهار طويل يأخذ. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تعملون إيه؟ خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل وأن الله هو العلي الكبير. وذكر مثال تاني من آيات التحدي: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ومحدش ينسى احنا بنتكلم في سورة لقمان في البعد الثالث في العلاقة بين الآباء والأبناء، محدش ينسى. أمال إيه المناقشة دي للجماعة اللي بيعترضوا على كلام ربنا؟ جات ليه بعد قصة لقمان؟ ما تنساش، ما تتوهش مني. خلاص يا أخوانا وصلنا كده. فبقول من آيات ربنا إنك تلاقي السفينة ماشية بنعمة ربنا. مين اللي بيحركها؟ الأكسجين. الأكسجين ده إيه؟ في الموتور، من نعمة ربنا. ثم ذكر مثالا عجيبا جدا: ان الكافر بيبقى راكب السفينه والامواج المتلاطمه تركب فوقه، تبقى فوقه كده اهو، خلاص هيموت اهو، هيموت اهو، ويقوم يبدا يقول: يا رب يا رب نجيني. يوم ربنا ينجيه، سايت ما يطلع على البر يرجع ايه؟ كافر. فربنا كده بيقول كده عليهم: واذا غشيهم موج كظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجهم إلى البر فمنهم مقتصد. يعني كافر تاني. وده وده إخلاص يا راجل، ما هو ده اللي بيسموه دي دليل الفطرة. الكافر إذا حزبه أمر أو نزلت به ملمة رفع يديه إلى السماء وقال يا رب وهو كافر. اللي بيسموه إيه؟ دليل إيه؟ الفطرة. يبقى في كل فطرة من فطر الإنسان، في كل فطرة من خلق الله عز وجل مركوز فيها أن الله في السماء سبحانه وتعالى بالفطرة كده. وبعدين ساعة ما ينجو يقول لك خلاص بقى انسى الموضوع. فالمقصود إيه؟ النعي عن المشركين في إخلاصهم الكاذب. والمقصود إيه؟ تعليم المسلمين أن الإخلاص هو الإخلاص، ما فيش فيه انفاق، صح من صح. وانتهى النقاش وقام راجع تاني للموضوع بتاعنا. إيه الموضوع بتاعنا؟ ها؟ إيه الموضوع بتاعنا؟ ها؟ البعد الثالث في العلاقة بين الآباء والأبناء. يبقى فيه إخلاص، مش إخلاص كاذب زي المشركين. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة إلى آخر الآيات. يعني إيه؟ يعني في حق اللي هو حق الله يضبط العلاقة بين الآباء والأبناء. فما فيش أب يظلم ابنه وما فيش ابن يظلم إيه؟ أبوه. نضرب مثال: جالك عيل وقال لك كده انا بكره ابويا، تقول له ليه يا ابني؟ يقول لك يا عم الشيخ ابويا كانت يعني شخصيته قويه جدا وانا البكر بتاعه، لغى شخصيتي، انا ما عادش ليا شخصيه تماما، انا بكره ابويا. تقول له ايه؟ ها؟ نقول له انت بتكره ابوك ولكن لله حق، وحق الله عز وجل ان تكرم ايه؟ ها؟ ربنا بيقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وقال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا إلى آخر الآيات، صح ولا مش صح؟ فلما يقول لك أنا بكره أبويا أقول له فين حق ربنا؟ أبوك وحش، حق ربنا أنك أنت تكرمه. البت اللي بتيجي تقول لك كده أنا بكره أبويا بكره أمي تقول لي يا بنتي في حد بيكره؟ بتقول له اه شتمتني وضربتني وكده بتغير وكده تفرق بيني وبين اخواتي، وياما شتمتني قدام جوزي، وبتبعت لاخواتي البنات وما بتجيليش، وهي الوقت تحت رقبتي تحت رجلي، يعني ممكن اديس عليها موتها. انه انت تدوس عليها تموتها، واين حقه؟ ها الله، لامك هتنفعك ولا انت هتنفع امك؟ فلابد ان تخلص العباده لله سبحانه وتعالى. ومن العباده اكرام الابوين، صح ولا مش صح؟ واضحه دي؟ دي بالنسبه لمين؟ الابن مع ابوه. طب الاب مع ابنه؟ ها يجي يقول لك ايه الاب بقى؟ الواد ده كويس، هو تحت رجلي وبنته ومراته تحت رجلي وولاده تحت رجليه، يعني عايز تعمل ايه؟ هبيع لهم البيت بيع وشراء. يا عم ما ينفعش، هبيع لهم البيت بيع وشراء، ويبيع لهم البيت بيع وشراء، هذا ينفع يوم القيامه؟ ها ما ينفعوش، ده ظالم، ده بني ادم ظالم. ولذلك ربنا قال كده: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. ولذلك ما ربنا ما وصاش الاباء على الابناء الا في قضيه المواريث. يقول لك الواد ده جاحد، طب يا عم نعمل فيه ايه؟ يعني نموته نضربه بالنار؟ جاحد قليل الدين والاصل، طب نعمل ايه يعني؟ والله لحرمه من الميراث، ويقوم بايع كل حاجة أملاكه لمين؟ للبنات والصبيان، ويحرم الواد ده. ينفع قدام ربنا؟ لا الأب ينفع أبوه قدام ربنا، ولا الابن ينفع أبوه إيه؟ قدام ربنا. وذكر ربنا عن كده: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيء، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ثم ختم الله عز وجل بآية من أجمل آيات كتاب الله: إن الله عنده وينزل غيثا ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. اللي هي مفاتيح الغيب الخمسة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة، ما فيش حد يعلم علم الساعة دي إلا مين؟ إلا ربنا. يقول لك في فرقة فرنسوية منتظرة 1/1/2015 قيام الساعة، ينفع يتقال الكلام ده في أي مكان إلا عند المسلمين؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، وينزل الغيث، ربنا هو اللي بينزل الغيث. طب لو إن الإنسان اصطنع شيء ينزل غيث، هذا يشارك ربنا في حاجة؟ وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ذكر ولا أنثى؟ بس ذكر ولا أنثى؟ وهيعيش ولا هيموت؟ وغني ولا فقير؟ وهيموت فين؟ وما شابه ذلك. واسمه إيه؟ واسمه إيه؟ وهيعيش ولا هيموت؟ وهيعيش هنا بلواي ولا هيعيش برة ولا في أي مكان؟ عنده علم الساعة ونزل ويعلم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وبهذا نكون قد ختمنا سورة لقمان. أعود وأقول مرة أخرى: سورة لقمان تتكلم عن موضوع واحد، وهو البعد الثالث في العلاقة بين الآباء والأبناء، متقسمة 4 أقسام: القسم الأول مقدمة، القسم الثاني مثال، القسم الثالث تعقيب على قصة لقمان، القسم الرابع ذكر الايه؟ ها؟ البعد الثالث اللي هو حق الله عز وجل في هذه العلاقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله.